أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أم أيمن وهي بركة رضي الله عنها حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي زوجة حبيب رسول الله، زوجة زيد بن حارثة، أم حب ابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد. أم أيمن زوجة زيد بن حارثة وأم أسامة بن زيد. ما زلنا في سيرتها العطرة، فهي التي احتضنت النبي صلى الله عليه وسلم طفلا صغيرا بعد موت أمه، وهي التي عرفته شابا صادقا أمينا، وعرفته نبيا مرسلا صلى الله عليه وسلم، وهي التي نالت هذا الشرف مع فاطمة بنت أسد زوجة عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب. فكانت كل واحدة منهما ترعى النبي صلى الله عليه وسلم بحنانها وأمومتها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج خديجة، نحن نذكر ملخصا سريعا عما ذكرناه المرة الماضية، لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة أعتق أم أيمن وتزوجها عبيد بن الحارث، فهي أسلمت لما أشرقت شمس الإسلام، ولكن زوجها لم يسلم، ففرق الإسلام بينهما، وعاشت أم أيمن رضي الله عنها في هذا النور في الإسلام، تلا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد أن تركت زوجها الكافر، كافأها الله سبحانه وتعالى بزوج مؤمن تقي، وهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، وكان حكيم بن حزام قد اشترى زيدا وأداه إلى عمته خديجة. فلما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وهبت له زيدا، واعتقه النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه أم أيمن، فولدت له أسامة ابن زيد. أسامة سيرته معروفة، ولكن نحن في ذكر سيرة أم أيمن. كيف أنها هاجرت مع المهاجرات الأول، وعرفنا المعجزة التي حصلت والآية التي حصلت لها في هجرتها لما عطشت، وكيف تدلى لها دلال من السماء فشربت حتى رويت وكانت لا تعطش بعدها أبدا. ذكرنا جهادها وداواتها للجرح وسقاية العطشة يوم أحد، ذكرنا جهادها يوم خيبر، ذكرنا البلاء الذي تعرضت به، فإن الإنسان مبتلى على حسب دينه، كيف أنه توفي زوجها زيد بن حارثة في غزوة مؤتة. عرضنا موقفها في غزوة حنين، كان موقفا مشرفا. اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن مكانتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت لها مكانة عظيمة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينسى النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت أما له بعد أمه، كانت تؤثره رضي الله عنها على نفسها، كانت تشمله بعطفها وحنانها ورحمتها. يحكي لنا أنس فيما ذكره مسلم في صحيحه، قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم أيمن فانطلقت معه، فناولته إناء فيه شراب، قال: فلا أدري أصادفته صائما أو لم يرده. يعني معها إناء فيه شراب، ذهب عصير يعني، فتعطيه للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم رده لأنه كان صائما، فجعلت تصخب عليه وتذمر عليه، تشرب هتشرب وهكذا، غضبت وتكلمت بهذا الإنكار، وهي كانت تدلي عليه ذلك أو تدل عليه ذلك. يعني إيه مين يقدر يتعامل كده مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي أمه، حاضنته، يعني قامت ما قام أمه. ولهذا جاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أم أيمن أمي بعد أمي، أم أيمن أمي بعد أمي. وهذا فيه خلق مهم ينبغي أن نتعلمه جميعا، يسمى الوفاء، يسمى الوفاء وحسن العهد. الوفاء وحسن العهد، عارفين يعني ايه حسن العهد؟ يعني هذه المرأة يحفظ النبي صلى الله عليه وسلم من وفائه وحسن عهده، يحفظ لها جميلة، مش خلاص بقى ده ست عجوزة ماشي ما ربك من صغير ايه يعني المشكلة كده، لا لا لا، لا ينسى المعروف ابدا عند اهل الصلاح والتقى، لا ينسى المعروف. فيبقى النبي صلى الله عليه وسلم بعد حتى بعد موت خديجة وبعد زواج بأكثر من امرأة بعدها يبقى يحفظ لها ما كان لها من المواقف العالية في الإسلام وفي الدعوة مع النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد المقصود أنه ينبغي أن نكون أوفياء، لأن حسن العهد كما بوب الإمام البخاري رحمه الله، حسن العهد من الإيمان، هذا جزء من إيمان مسلم، ليس نكارا للجميع، بل هو وفي مخلص لا ينسى أفضال الناس عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ ذلك لأم أيمن ويقول: هي أمي بعد أمي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي أم أيمن ما تحب، وذلك لحبه الشديد لها رضي الله عنها وأرضاها. يقول أنس أيضا: لما قدم المهاجرون من مكة إلى المدينة، قدموا وليس بأيديهم شيء، مهاجرون جاءوا من مكة ليس معهم شيء، ما أحد جاء بمال ولا فقراء، وكان الأنصار أهل أرض وعقار، فقاسم الأنصار المهاجرين فأعطوهم أنصاف ثمار أموالهم كل عام، أعطوهم أنصاف ثمار الأموال كل سنة. يعني لو الأرض جابت 100 إردة يديهم 50 ويأكلوا 50، وكانوا يكفونهم العمل والمؤونة، يعني هم اللي قائمين على الأرض. من هؤلاء أم أنس بن مالك اللي هي أم سليم، أنس بن مالك أمه تسمى أم سليم، وكانت أم عبد الله، أم عبد الله بن أبي طلحة، كان أخا لأنس لأمي، وكانت أعطت أم أنس للنبي صلى الله عليه وسلم عذاقا لها. العذاق يعني النخلة بيبقى فيها عذاق النخل اللي بيبقى فيه الدم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أعطته أم أنس ذلك العذاق أعطاه لأم أيمن حاضنته، أمه بعد أمه، أم أسامة بن زيد. في هذا يقول الإمام الزهري رحمه الله، قال: يقول أخبرني أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتال أهل خيبر وانصرف إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار المنائح التي كانوا منحوهم من ثمارهم. يعني إيه؟ يعني لما هاجر المهاجرون الأنصار كل واحد إدى المهاجر: خد لك ليك الثلاث نخلات دولت، وده ليه ده عذقين، وده ليه كذا وده ليه كذا، يعني كل واحد أعطى واحدا من المهاجرين بعض ما عنده من النخل يأكل منه يتقوت يبيع، المهم يعيش. فإذا كان عنده مثلا 100 نخلة إدى ده 10 إدى ده 5 وهكذا. فلما يعني انفتح الله على المهاجرين بدأوا يعملون ويتكسبون، رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم إياه. خلاص جزاك الله خير، خد النخل بتاعك، جزاك الله خير، خد الجزء اللي اديتهولي. فرد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم أنس لأم سليم عذاقه، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مكانهن من حائطه، يعني إداها بدل الجزء دوت جزء من الحائط بتاعه، الحائط يعني البستان. فمن أعطى رسول الله؟ أعطى أم أيمن، اللي هي القصة بنتكلم عنها الآن. فكان الرجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات من أرض، يقول دولت للنبي، دول للنبي، دول للنبي، حتى فتحت على النبي صلى الله عليه وسلم قريظة والنضير، هم بنو النضير. بعد ذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم كما رد الصحابة على كل واحد أعطى، خلاص جزاك الله خير واداله النخل بتاعه. قال أنس: وإن أهلي أمروني أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله ما كان أهله أعطوه أو بعضه. والنبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا من قليل إن ادى النخل ده لأم أيمن. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطانيهن. النبي كان ادى أم أيمن النخلات، فلما جه فأعطاه هذا النخل. فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنق أنس. أنس خد النخل خلاص زي الرسول ما قال له، فراحت مسكة الثوب ولفحها ولبقت تتواخد النخل ليك ازاي. فقالت أم أيمن: والله لا نعطيكهن وقد أعطانيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا مش هديك النخل ده، النخل ده الرسول الدهوني أنت ما تاخدوش أبدا. فقال يا أم أيمن، النبي صلى الله عليه وسلم بيكلم أيمن: اتركيه ولك كذا وكذا، وتقول كلا والذي لا إله إلا هو، دي عطية النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل يقول كذا وكذا حتى أعطاها 10 أمثال، يعني بدل الثلاث نخلات مثلا 30 نخلة، بدل 10 300، بدل 10 100 أعطاها 10 أمثال أو قريبا منها. ده كله ليه؟ بيحرص النبي صلى الله عليه وسلم على رضا أم أيمن. ده احترام الكبير، ده تقدير الكبير، ده معرفة الجميل، ده لا يقول خلاص المرأة كبيرة في السن وخلاص يعني ربطني يومين ولا بتاع هتشتغل لنا مش عارف ايه، هذا كلام من ينكر الجميل، لكن تبقى لها مكانتها لأم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على إرضائها، يعني صايم وتلح عليه هتفطر هتفطر هتشرب هتشرب، فيقبل هذا الدلال. وهذا لأنها أم، لأنها أمه بعد أمه. والآن رد هذا النخل تقول لا كلا كلا والذي لا، فيظل يعطيها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ترضى. وهكذا ينبغي أن يكون السلوك مع من لهم جميل علينا ولهم فضل، نتعلم هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نرجع نقول هذه منزلة عظيمة لأم أيمن، عشان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل كده معها، هذا دليل على منزلتها. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرح بأي شيء يدخل الفرح على أم أيمن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم دخل على قائد، يعني كان موجود قائف، والقائف اللي هو بيعرف الاثر، يعني يشوف مشط الرجل كده يقول لك اه دي رجل زي ابن فلان، يجيب له كده اقدام للاباء واقدام للاولاد يقول لك اه دي تبع ده وده تبع ده، زي معرفة البصمات كده، لكن بيسمى القائف، القائف اللي هو القافة اللي يعرفوا اثار الاقدام، اثار الاقدام. فعائشة تقول: دخل قائف والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد، وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان. زيد بن حارثة وابن أسامة الاثنين هو وابن اليمين مضطجعين مضطجعان، ودخل القائف، فبالتالي رجل ده بينه ورجل ده بينه. فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه، وأخبر به عائشة. من أسامة ومن زيد؟ اللي هو زيد بزوج أم أيمن وأسامة بن أم أيمن. قال: بل لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مع حبه الشديد لأسامة وأبيه وأمه أم أيمن، كان يحب ذرية أم أيمن الذين رآهم والذين لم يرهم. يعني حرملة مولى أسامة بن زيد يقول بينما هو مع عبد الله بن عمر، الكلام ده بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد موت النبي، إذ دخل الحجاج ابن أيمن. الحجاج ابن أيمن ابن أم أيمن. الحجاج ولد يعني أم أيمن تبقى إيه؟ جدته. فقال لما دخل الحجاج ابن أيمن لم يتم الركوع ولا السجود، يعني صلى صلاة ما أتم فيها ركوع والسجود. فقال أعد. فلما ولى قال لي ابن عمر من هذا؟ قلت هذا الحجاج ابن أيمن ابن أم أيمن. فقال ابن عمر لو رأى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبه. يعني يقول دوت ابن أم أيمن الذي لم يره النبي صلى الله عليه وسلم، لو رآه النبي صلى الله عليه وسلم لأحبه. هذا معناه أن الصحابة كانوا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم بيحب أي حاجة من طرف أم أيمن، فذكر حبه وما ولدته أم أيمن. وهكذا كان يحب ذريتها وذرية ذريتها، وهذا كله لمكانة أم أيمن. النبي صلى الله عليه وسلم ليس إنسانا عاديا، إن حبه إنما يكون في محله. وكانت كذلك أم أيمن تفرح بأي شيء يدخل السرور والسعادة على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا لنا وقفة لبعض المواقف لأم أيمن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنخرج من هذه المواقف يا جماعة إن الحب له علامات، الحب له علامات، بيظهر محبة الإنسان للشخص بهذه العلامات وهذه الأمارات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم زوج ابنته فاطمة لعلي رضي الله عنه. تقوم أم أيمن بتجهيز فاطمة مع أسماء بنت عميس لزوجها علي. بتظهر علامات الحب هنا بقى. ازاي؟ ده النبي عنده فرح، ده بنته كذا، مش خلاص مبروك ونروح نهنئ، لا لا، تشارك بنفسها في تجهيز عروسه، هذه العروس بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما توفيت زينب، يعني جواب الفرح وجواب الحزن مشاركه معاه. لما توفيت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، تقوم ام ايمن تعاون في غسل زينب وتكفينها مع امتلاء القلب حزنا على فراقه. في حديث عائشة رضي الله عنها لما وقعوا في عرضها، حادثة الإفك، أم أيمن تدافع، تقوم وتدافع عن أم المؤمنين عائشة. الكلام ده بنسميه الإيجابية. الكلام اللي جاي ده مهم جدا، لأن الناس منهم إيجابي ومنهم سلبي. يعني إيه؟ يعني بقى في موقف من المواقف واقف فلان ما يمدش إيده يشارك، عندنا فرح ما يوقفش معاهم يساهم، عندنا حزن ما يشاركش معانا في الاعباء والامور. هذه للاسف سلبيات نراها في كثير من الاخوه وكثير من الاخوات. ولهذا لا يستشعر الناس ابدا محبتنا لهم. اللي بيحب يبقى ايجابي تجاه من يحب من يحب. يعني ام ايمن بتحب النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص اي موقف للنبي صلى الله عليه وسلم، في بنت من بناتي، في ولد من اولادي، تجدها مشاركه في فرح، تجهز العروس، في ميتم هي التي تجهز المتوفى، في في في في ازمه ومشكله كالتي حصلت في حادثه الاف، تقف وتذب وتدافع. هذه إيجابية. ومن الناس سلبي، يقف كده يقف موقف ما يتخذ أي إيجابية، ما ياخدش موقف في الأمور، ما يساهمش فيها، ما يشاركش فيها. المسلم دائما إلف يؤلف، المسلم دائما إلف يؤلف، المسلم دائما يعين من يحتاج إلى المعونة. هذا الكلام أو هذا السلوك ينبغي أن يكون سلوكا لكل مسلم ومسلم. هذا السلوك يظهر مصداقيتنا، يظهر محبتنا، يظهر حرصنا على الناس. أما أن تنصب نفسك نعمل تقول هذا حرام وهذا حلال وافعل ولا تفعل وأنت لا ترى إيجابية إلا في هذا، فالناس لا تقبل دعوتك. ولكن شارك الناس في أمورهم، أظهر لهم ما عندك من الولاد والحب والحرص. هذه الإيجابيات تجعل الناس تقبل دعوتك وتستشعر محبتك وتقبل كلامك، يكون له واقع. أما هذه السلبية فإنها منفرة منفرة. كنا نرى هذه الإيجابية بوضوح في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والصحابيات رضوان الله عليهم، واليوم نراها في سلوك هذه الصحابية الجليلة رضي الله عنها. النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت كان قد جهز جيشا كبيرا لغزو الروم، وجعل أمير هذا الجيش أسامة ابن زيد ابن معين أمير على الجيش. وكان أسامة صغير السن، كان أسامة عمره في ذلك الوقت قيل 18 عاما وقيل 16 عاما، يعني بلغتنا كده شاب أولى ثانوي، ثانية ثانوي، ثالثة ثانوي أقصى. ويقود سيقود جيشا، خلي بالكم من ضمن أفراد الجيش وجنود الجيش أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب. فسارت همهمة بين نفر من المسلمين، تعظموا الأمر، أسامة، أسامة بن زيد ده ولد قد ولادنا، هو اللي هيقود الجيش واحنا كبار القوم. صارت همهمة، تعظموا الأمر، استكثروا على هذا الفتى الشاب إمارة جيش فيه شيوخ الأمصار وكبار المهاجرين. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل. وأيم الله، لقد كان خليقا للإمارة، وإن كان من أحب الناس إليه، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. يقول أنتم طعنتم في إمارة أبيه من قبل، إذا أنتم طعنتم في إمارة أسامة كما طعنتم في إمارة أبيه من قبل. وأيم الله، يحلف بالله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كان خليقا بالإمارة، اللي هو مين؟ اللي هو أبو أسامة لما كان، وإن كان من أحب الناس إليه، اللي هو بيتكلم أيضا عن زيد بن حارثة أبو أسامة زوج أم أيمن، وإن هذا اللي هو أسامة لمن أحب الناس إلي بعده. فالتف الناس حول أسامة وانتظموا في الجيش حتى خرجوا إلى آخر الموضوع. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا توفي في تلك الآونة، وتولى الخلافة أبو بكر الصديق، وأنفذ جيش أسامة. الناس رجعت تاني تكلم أبو بكر، لكنه أنفذ ما أنفذه النبي صلى الله عليه وسلم، فأوصى النبي قبل موته بذلك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حتى أنه لم ينسى الدعاء له وهو في مرض الموت. النبي هو بيموت دعا لأسامة، دعا لأسامة كما قال أسامة: لما ثقل رسول الله، يعني اشتد به المرض، هبطت وهبط الناس معي إلى المدينة، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وقد أصنف فلا يتكلم. النبي من شدة المرض ما بقاش قادر يتكلم في آخر أيامه، فجعل يرفع يديه إلى السماء ثم يصبها على أسامة، يعني يشير للسماء كده بإصبعه ثم يشير على أسامة: السماء أسامة، السماء أسامة. قال: فعرفت أنه يدعوني، ما هوش قادر يتكلم صلى الله عليه وسلم من شدة المرض، فكان يشير إلى السماء يعني يا رب، ويشير إلى أسامة يعني كأنه يدعو لمن؟ يدعو لأسامة ابن زيد رضي الله عنه وأرضاه. هذا في اللحظات الأخيرة، وما هي إلا ساعات قليلة حتى فاضت روح النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه، ومات النبي صلى الله عليه وسلم. كان ممن وقف، طبعا المدينة كلها قد أظلمت حزنا على فراق النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ممن وقف أم أيمن، وقفت رضي الله عنها ودموعها على خدها، وشريط الذكريات يمر أمام عينيها، ما هي من ربي النبي صلى الله عليه وسلم، تتذكر يوم أن كان طفلا صغيرا، تتذكر يوم أن صار شابا ثم نبيا لخير أمة، وها هي الآن تودعه. فلحظات فعلا تجعل القلب يبكي دما دما لا دمعا. فكان من أشد الناس مصابا في النبي صلى الله عليه وسلم، من أشد الناس حزنا على موته أم أيمن رضي الله عنها. ولها شعر طويل ترفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وتبين حزنها على هذا الفراق. فظلت هذه الأيام هذا الحزن الشديد يلاحقها رضي الله عنها، حتى أنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة، وده برضك يا جماعة من حسن العهد، كانوا لحبهم النبي صلى الله عليه وسلم يرون من يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويزورونه، فكانوا يزورون أم أيمن. اشمعنى؟ لأن النبي كان بيحبها، فاللي بيحب إنسان يحب من أحبه ويصله حتى بعد موته. ولهذا من مات أبوه أو ماتت أمه فمن بر أبيه ومن بر أمه أن يصل ويزور من كان يحبه أبوه ومن كانت تحب أمه. كان أبوه يحب أخته فلانة وأخوه فلان اللي هو عمك وعمتك بتزور عمك وعمتك. كانت أمك بتحب خالتك فلانة وخالك فلان تزور خالك وخالتك وهذا من برك بوالديك. فكان الصحابة من حسن عهدهم وبرهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يزورون أم أيمن يطمئنوا عليها. هذه المرأة التي احتضنت النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا وعرفته كبيرا وشابا ورسولا ونبيا إلى أن مات. يعني متخيلين عندها كم سنة؟ يعني النبي عنده 8 سنوات لما ماتت أمه احتضنته أم أيمن. يعني كانت امرأة. لو تخيلنا مثلا كان عندها 25 سنة 20 15 أكثر أقل امرأة. تحتضن هذا تحضن النبي صلى الله عليه وسلم الى امرأة فتحط 20 سنة. بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم مات وعمره 63 سنة. شيل منهم 8 اللي في الاول يبقى دي 55. حط 55 على 20 ولا 25 يبقى وصلنا ل 70. 75 سنة. امرأة كبيرة السن. فكان كما جاء في حديث انس قال ابو بكر الصديق رضي الله عنه لعمر بن الخطاب انطلق بنا الى ام ايمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. قال فلما انتهينا اليها يعني لما وصلنا الى بيت ام ايمن بكت ام ايمن فقال لها ما يبكيك ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم. تبكي ليه على رسول الله؟ ده الرسول الان في نعيم عظيم واللي ليه عند ربنا اعظم اللي كان في الدنيا. قالت ما ابكي الا اكون اعلم ان ما عند الله خير للرسول. انا مش بعيط علشان انا مش عارف ان هو في امر خير مما كان فيه. امال ايه؟ قالت ولكن ابكي ان الوحي قد انقطع. ابكي ان الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعل ابو بكر وعمر يبكيان معها. عارف عشان الرسول صلى الله عليه وسلم ما راحش الحاجة عظيمة وملوش أجر عند الله. لا انا بكي عشان شيء تاني خالص. ان كان الوحي بينزل من السماء بموت النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي. فانا بكي على حالنا ان ما عادش الوحي بينزل فينا زي ما كان بينزل ايام النبي صلى الله عليه وسلم. ودي مسألة فعلا تستحق البكاء. لما الواحد يقعد يفكر فيها لا يملك الا الدمع والبكاء. يعني كان الواحد فيهم لو غيرت غلطة يلاقي النبي يقول له لا ده ما يصحش والصح كذا وكذا. لو واحد اختلف مع صاحبه يقول له انطلق بنا الى رسول الله والرسول صلى الله عليه وسلم يفصل بينه ويفصل بينه. اذا واحد قال لزوجته كلمة وحصل مشكلة بين الزوج وزوجته كما جاء في حديث الظهار أوس بن الصامت وزوجته خولة بن ثعلبة ينطلق إلى رسول الله وينزل الوحي وينزل القرآن من السماء قد سمع الله قول الذي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. تخيلوا الخير اللي كانوا عايشين فيه دوت. إن كل مشكلة لها حل ومش أي حل. ده الحل بينزلهم من السماء وحي نازل من السماء. قال الله قال رسول الله. إحنا اليوم الإنسان يتخبط مشكلة مع فلان ومشكلة مع فلان ولو رجع إلى أحد أهل العلم هذا يطعن وهذا يتكلم وهذا لا يرضى. كانوا في غنى عن هذا كله. يحصل أي حاجة في البيت في الشارع في النادي في أي مكان الحل عندهم والرسول ما بينهم والوحي ينزل من السماء. لهذا بكت أم أيمن. تخيل المعنى العظيم ده. يعني واحد يفكر على طول بالمرأة اللي احتضنت رسول الله وكذا يبقى تفكيرها تفكير امرأة. بتبكي على الانسان اللي ربته واللي حملته واللي رعته واللي كذا وكذا. لا لا لا تفكيرها اعلى من ذلك. تفكيرها بالوحدة. النبي صحيح كان صلى الله عليه وسلم هو الشخص الذي احتضنته هي وربته هي. لكن في قضية أعظم أن النبي صلى الله عليه وسلم صار هو الشخص الذي ينزل عليه الوحي صار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالبكاء على هذا الأمر العظيم. فيا ترى لو مات أبوك أو أبوك يا ترى الإنسان يقعد يفكر يا ده كان بيجيب لنا وكان بيدينا ولا هيفكر إنه كان بيأمرنا بالصلاة وكان بيحلنا المشاكل بقال الله وقال رسول الله. ايه الحاجة اللي هتحرك هذه المشاعر عند هؤلاء الاشخاص بعد ان توفي ابوهم؟ طبعا هنجد ان كله حاجات عاطفية لامور دنيوية، وكانت هذه لها الاثر، ولكن الاثر العظيم انما يكون بالوحي، يكون بالتربية على الاسلام، يكون بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. زوجة ومات زوجها، يا ترى بكاءها انه كان حنين وكان بيجيب لنا وكان بيدينا وكان بيعمل لنا؟ طيب لو كان كده وما كانش بيأمرهم بالصلاة ولا يأخذهم عمرة وحجا ولا كان يخرج زكاة مالي يبكى عليه؟ انما البكاء لانه كان يقوم فينا بالسوية، وكان يحكم فينا بالعدل، وتولى امورنا بقال الله وقال رسول الله. هذا الشيء الذي يبكي، كنا من نتنازع عن الاولاد في شيء كنا بنرجع له ويحلها لنا بقال الله وقال رسول الله، هذا هو الذي يبكي، لانه كان يطعمنا ويسقينا. ان الذي يطعمه ويسقيه هو الله عز وجل. وفي رواية ابن سعد بإسناد صحيح أن أنس قال أم أيمن بكت حين مات النبي، قيل لها أتبكين؟ قالت لقد علمت أنه سيموت، ولكني إنما أبكي على الوحي إذ انقطع عنا من السماء. عاشت أم أيمن رضي الله عنها خلافة الصديق، كانت امرأة معمرة، عاشت خلافة أبي بكر الصديق، وعاشت حتى تولي عمر بن الخطاب أمر هذه الأمة، وصار أميرا للمؤمنين. ولما قتل عمر بكت أم أيمن بكاء شديدا وقالت اليوم وهى الإسلام. وهى يعني ضعف، اليوم ضعف الإسلام. فكانت المرأة عاقلة لها نظر ثاقب، يعني واخدة بالها ان اللي كان اقام الإسلام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كان ابو بكر ثم عمر. لما مات عمر الشديد في الحق تقول الان اليوم وهى الإسلام، اليوم ضعف الإسلام. تستشعر هذا المعنى؟ بعد هذا العمر الطويل وهذا العطاء العظيم الذي قدمته أم أيمن للإسلام وللرسول صلى الله عليه وسلم، أدركها ما يدرك كل البشر. نامت أم أيمن على فراش الموت، وكان هذا في خلافة عثمان رضي الله عنه. فاضت روحها إلى بارئها جل وعلا ليجمع الله بينها وبين الحبيب صلى الله عليه وسلم في الجنة، حيث لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ماتت، ولكن وإن كان كل يموت لكن شتان شتان بين من مات وخلف وراءه آثار وأعمال ومواقف وحسنات، وبين من مات وموته كعيشه وحياته. واحد يموت وعايش زي ميت ملوش اثر، وفي واحد يموت نحس ان حاجات كتير اتعطلت. ده كان ليه اعمال خير في دروس علم، في صدقات، في فقراء، في ايتام، في مساكين، في بر، في صله. فعلا لما نموت نحس ان في شيء فقد. وفي انسان يموت هو حي كانه ميت، الناس ما ترى له ايجابيات، ما ترى له مواقف، ما ترى له نصره لدين الله عز وجل، ما ترى له رفعه لرايه الاسلام، فموته كحياته. ولهذا نحن نحكي سيرة هؤلاء لأن الفائدة العظيمة هي أن تحرص كل واحدة منكم أن تعمر حياتها بما يكون صفحات صفحات بيض في صحائف أعمالها بين يدي الله، وصفحات بيض على ألسنة الخلق من بعدها. تبقى هذه المآثر، تبقى هذه المعاني التي أصلتها وأقامتها، تبقى هذه المنافع التي كانت هي أول من ابتدأتها، فالدال على الخير كفاعله، وهذه هي الصدقات الجارية التي ينبغي أن يحرص عليها كل أحد. رضي الله عن حاضنة رسول الله وأرضاها التي ظلت وستظل قدوة لأمهاتنا وبناتنا وزوجاتنا وأخواتنا، تضيء لهم طريقهم إلى الله وتعلمهم أسمى معاني التضحية والفداء والعطاء لدين الله عز وجل. فرضي الله عنها وأرضاها.